أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا درسنا أحكام الإحرام وما يتصل بها من المواقيت وما هو الإحرام، ثم قلنا إن دخول مكة لابد له من إحرام بأحد النسكين، الحج أو الإيش أو العمرة، وعلمنا أنه لا يجاوز الميقات بغير إحرام، وسيأتي إن جاوز الميقات بغير إحرام وتعرضنا لها، فإما أنه يعود إلى الميقات ملبيا أو غير ملب على اختلاف الإمام والصاحبين قبل أن يشرع في عمل من أعمال الحج. فإن عاد وأحرم من هناك ورجع فلا شيء عليه، أما إن ظل على ذلك فعليه دم. طيب، إذا أحرم ودخل إلى مكة بدأ بالإيش؟ بالبيت، وإذا دخل البيت بدأ بالحجر، فالحج يطوف طواف القدوم، وهذا الحج المفرد يطوف طواف الإيش؟ القدوم، سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، يرمل في السلاسل والمعالي الطباع. طيب، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الطواف بمقام إبراهيم، ثم إلى الصفا، فإنه يسعى ما بين الصفا والمروة سبعة أشواط. فإذا فعل ذلك ظل بمكة حراما حتى يوم الإيش؟ التروية، فيذهب إلى منى، وبمنى يبيت ويصلي خمسة أوقات، والمبيت بها سنة، ثم في يصلي فجر يوم عرفة بمنى، ثم يتجهز للإيش؟ للوقوف بعرفات، ويبدأ الوقوف بعرفات من إيه؟ من الزوال، ويبدأ بزوال. في عرفات أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يظل واقفا إلى الغروب، فإذا غرب أفاض إلى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير، ثم يبيت بالمزدلفة، فإذا صلى الفجر وقف بالمشعر الحرام إلى أن يسفر الكون جدا، ثم يدفع إلى منى، وفيها هناك هذا يوم النحر. وعلمنا أعمال يوم النحر من رمي الجمار والذبح أو النحر، والنحر له إيه؟ سنة للمفرد، إيش سنة، ثم يحلق ويكون بذلك تحلل التحلل الأصغر، يعني حل له كل شيء إلا الإيش؟ إلا النساء. ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة، فيطوف طواف الزيارة أو الإفاضة أو الركن أو الفرض أو الحج، كل ذي أسماء لمسمى واحد. طيب، ولا سعي بعده. إذن بذلك يكون قد انتهى من كل أعمال اليوم الأول من أيام النحر، ويتبقى عليه أن رمي الجمار أول يوم أيام التشريق واليوم الثاني، والمبيت بمنى سنة، ولكن الرمي واجب، وإن تأخر إلى اليوم الثالث فإنه يجب عليه أيضا الرمي. متى يبدأ وقت الرمي؟ بعد الزوال. في اليوم الثالث إذا رمى قبل الزوال يجوز عند من؟ عند أبي حنيفة. قال لأنه من الأصل يجوز له أن يترك كان هذا الإيه، وهكذا يبقى انتهينا. ثم ذكرنا بعد ذلك القران، وهو أن يقرن بين الحج والإيه والعمرة. خذنا إحنا طبعا علمنا العمرة هي عبارة عن فقط إحرام طواف سعي. طب ممكن أن يقرن بين هذين، ودرسنا القران في المحاضرتين يمكن السابقتين. أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين، فإما أن يطوف للعمرة ثم يسعى العمرة ثم يطوف القدوم ثم يسعى للعمرة، وإن جمع بين الطوافين مرة واحدة وبين السعي مرة واحدة جاز مع كراهة تأخير الكراهة لتأخير سعي العمرة. ماشي. فإذا فعل ذلك ظل بمكة حراما أيضا، ولا يتحلل من الإحرامين إلا إلا بعد رمي الجمار. وبالنسبة له النحر بالنسبة للقارن إيش واجب. ماشي الكلام. سيأتي التمتع. التمتع هو عبارة عن يؤدي عمرة في أشهر الحج ثم يؤدي الحج. ماشي. متمتعا، وأيضا هذا سيكون عليه النحر واجب أو الهدي واجب. ستأتي أحكامه مفصلة. اقرأ. باب التمتع. التمتع أفضل من الإفراد. وعن أبي حنيفة رحمه الله أن الإفراد أفضل لأن المتمتع سفره واقع لعمرته، والمفرد سفره واقع لحجته. وعنه ظاهر الرواية أن في التمتع جمعا بين العبادتين فأشبه القران، ثم فيه زيادة نسك وهي إراقة الدم وسفره واقع لحجته. إراقة الدم إراقة هنا واجبة. نعم. وإن تخللت العمرة لأنها تبع للحج كتخلل السنة بين الجمعة والسعي. نعم، يعني كما تخلل بين السعي إلى الجمعة والجمعة إيش ركع أربع ركعات قبل الإيش الجمعة. والمتمتع على وجهين، متمتع يسوق الهدي ومتمتع لا يسوق الهدي. ومعنى التمتع الترفق بأداء النسكين في سفر واحد من غير أن يلم بأهله بينهما. إلما منصح يعني من غير أن يرجع إلى إلى أهله. وإن يدخله اختلافات نبينها إن شاء الله تعالى. وصفته أن يبتدئ من الميقات في أشهر الحج فيحرم بالعمرة يعني يحرم بالعمرة في أشهر الإيش الحج. وما أشهر الحج؟ تمام. يبقى لابد أن تكون عمرته واقعة في إيش في أشهر الحج. لكن واحد اعتمر في رمضان ثم أدى الحج هل يعتبر متمتعا؟ لأنه لم يؤد العمرة في يقيم بالعمرة ويدخل مكة فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر فقد حل من عمرته. وهذا هو تفسير العمرة. هذه هي العمرة كما قلنا. وكذلك إذا أراد أن يفيد بالعمرة فعل ما ذكرنا، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. نعم، يعني سواء عمرة المتمتع أو أفرد العمرة فإنه عبارة عن إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. قال مالك رحمه الله: لا حلق عليه إنما العمرة الطواف والسعي. وحجتنا عليه ما روينا وقوله تعالى: محلقين رؤوسهم. الآية نزلت في العمرة القضاء. نعم. ولأنها لم يعني الإمام مالك يقول إن المتمتع لا يحلق ولا يقصر، هي فقط عند العمرة طواف وسعي. لكن نحن الآية لما جاءت محلقين رؤوسكم لتدخلون المسجد الحرم قالت محلقين رؤوسكم، وكان هذا العمرة فجعلت الحلقة من أعمال العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في عمرة القضاء. نعم. ولأنها لما كان لها تحرم بالتلبية كان لها تحلل بالحلق كالحج. تحرم بالتلبية الإحرام للحج أو للعمرة يكون بالتلبية. ويقطع تلبيته إذا ابتدأ بالطواف. وقال مالك رحمه الله تعالى: وقع بصره على البيت. يعني عندنا يقطع تلبية يعني يظل ملبيا حتى يأتي الإيش الطواف، حتى يبدأ الإيش الطواف. سيشرع في الطواف يقطع التلبية، لكن هو يدخل المسجد أيضا ملبيا ملبيا ملبيا حتى يصل إلى بداية الطواف يقطع. عند مالك بمجرد أن يقع بصره على البيت يقطع الإيش التلبية. طيب لا لا لا شيء عليه، لأن العمرة زيارة البيت وتتم به. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء قطع تلبية حين استلم الحجر، ولأن المقصود هو الطواف فيقطعها عند افتتاحه، ولهذا يقطعها يعني عند افتتاح الطواف، ولهذا يقطعها الحاج عند افتتاح الرمي. احنا عندنا يظل الحاج ملبيا إلى إيه؟ إلى الرامي، عندما يبدأ الرامي يقطع التلبية ويكبر الله أكبر. قال: ويقيم بمكة حلالا لأنه حل من العمرة. قال: فإذا كان يوم التلبية خلاف الإيه؟ القارن. فإذا كان يوم التلبية أحرم بالحج من المسجد. أحرم بالحج من المسجد، يعني المسجد أو من نزله أو الفندق أو غيره، يعني من الحرم. لما كما ذكرت لك قبل، الإحرام للعمرة يكون من الحل، والإحرام بالحج يكون من الإيه من الحرم من الإيه من الحرم. لماذا فرقنا؟ أعمال الحج في الحل أعظم أعمال الحج في الحل، ألا وهو الوقوف بإيه الحج عرفة، لكن أعمال العمرة تكون في الإيه في الحرم. والشرط أن يحرم من الحرم، أما المسجد فليس بلازم. هذا لكن جاءت يعني ذكرها إيه اتفاقا من المسجد، فكما قلنا المهم أن يحرم، الإحرام يكون من الإيه من الحرم، يعني من منزله الذي سكنه، من الفندق، من أي مكان، من المسجد، كل ذلك يلزم وليس شرطا المسجد. فليس بلازم هذا، لأنه في معنى المكي، وميقات المكي في الحج الحرم على ما بينا، لأن الإنسان إذا دخل الحرم وأقام فيه يعني في مكة صار كأنه من إيه من أهلها مكي، والمكي إحرامه للحج من أي وفعل ما يفعله الحاج المفيد لأنه مؤذن للحج، يعني هو أدى العمرة ومكس إلى يوم التروية وأحرم من جديد، يؤدي بقى أعمال الإيه الحج كما أداها الإيه المفرد. نعم، لأنه مؤذن للحج، إلا أنه يرمل في طواف الزيارة ويسعى بعده، لأن هذا إيش طواف الزيارة هو طواف الإيه بالنسبة له طواف طواف حج ماشي، لكن فيكون له أن فله أن يرمل. نعم، لأن هذا أول طواف له في الحج بحياة المسلم. نعم، لأنه كيف أول طواف له في الحج؟ طب هو طاف قبل ذلك، كان طواف الإيش العمرة. ولو كان هذا المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى، لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعى بعده. يبقى لو كان المتمتع بعدما أحرم بالحج طاف وسعى قبل أن يروح إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة، طواف الزيارة وهو طواف الإيش الركن، ولا يسعى بعده. طب لماذا؟ لأنه قد أتى بذلك مرة، وعليه دم التمتع، وعليه دم التمتع للناس الذي تلوناه، فإن لم يجد الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على الوجه الذي بيناه في القرآن. فإن صام ثلاثة أيام من شوال ثم اعتمر لم يجزئه عن ثلاثة، لأن سبب وجوب هذا الصوم التمتع، لأنه بدل عن الهدي وهو بهذه الحالة غير متمتع. يعني إن كان قد صام ثلاثة أيام في شوال لم تجزئه عن إيه؟ عن الصيام هذه الثلاثة إذا لم يجد الإيش؟ الهدي. طيب لأن سبب وجوب الصوم هو الإيش؟ التمتع، وقبل ذلك لم يكن متمتعا. نعم، لأنه بدل عن الهدي وهو في هذه الحالة غير متمتع. فلا يجوز أداؤه قبل وجود سبب. لا يوجد الشيء قبل الإيه؟ السبب. هل يجوز أداء المسبب قبل سببه؟ ولذلك قلنا نحن عندنا في الأيمان، سنعلم في الأيمان أنه إذا حنس في يمينه لا يجوز له أن يكفر قبل الحنس، لابد من الحنس أولا، لأن ما سبب كفارة اليمين؟ الحنس. فهل يوجد الشيء قبل سببه؟ فكذلك هنا صام الثلاثة في شوال لم يكن متمتعا، ولا يوجد الشيء قبل أن قبل سببه. وإن صامها بعدما أحرم بمكة بالعمرة قبل أن يطوف جاز عن هنا خلافا للشافعي رحمه الله. له قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج، ولنا أنه أدباه بعد انعقاد سببه. وهو إيش انعقاد سببه؟ أنه تمتع. يعظامها بعد ما أحرم بمكة بالعمرة، واخد بالك، قبل أن يطوف، يعني قبل أن يطوف لها جاز أن يبشرع في صيام الثلاثة الأيام، لأنه قد انعقد سبب تمتعه، وهو أنه أتى العمرة أو شرع في العمرة في أشهر الإيش؟ في أشهر الحج. نعم. ولنا أنه أتاه بعد انعقاد سببه، والمراد بالحج المذكور في النص وقته على ما بين. والأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة. يعني لماذا يستحب تأخير صيام الثلاثة الأيام؟ افتح في البيت. لأنه من الممكن أن يجد الأصل، وهو أن يقدر على الإيش؟ على الهدي. نعم. الأفضل تأخيرها إلى آخر وقتها وهو يوم عرفة لما بينا في القرآن. كما قلنا في القرآن أيضا لا يستعجل، يؤخر إلى آخر إيش؟ أيامها، وهو يوم عرفة. وإن أراد المتمتع أن يسوق الهدي أحرم وساق هديه، وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه. يعني هنا أحرم بما يحرم؟ بالعمرة، يحرم بالإيش؟ بالعمرة، لأن العمرة تؤدى قبل أعمال الإيش؟ الحج، فيحرم بالعمرة. فإذا كان قد أحرم بالعمرة وساق الهدي، أو ساق الهدي أو أحرم، فإنه يسمى متمتع سائق للهدي. طب والمتمتع السائق للهدي مثل القارن في أنه لا يتحلل بعد أدائه العمرة. وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدايا مع نفسه، ولأن فيه استعدادا ومسارعة. فإن كانت بدنة قللها بمزادة أو نعل. مزادة قطعة جلد، قطعة من الجلد أو نعل، ما ينتعله الإنسان. لحديث عائشة رضي الله عنها. حديث مين؟ عائشة، مش عائشة. حديث مين؟ حديث من؟ لحديثي؟ لحديث من؟ اسمها ايه؟ عائشة. قال ماذا قال؟ عائشة. هي اسمها عائشة؟ ما اسمها؟ عائشة. خلى العين في الأول والهمز في بعدها. عائشة. والتقريض أولى من التجريد لأن له ذكر في الكتاب ولأنه للإعلام والتجريد للزينة. التجليل كما قلنا أنه يضع على الجمل أو غيره، حتى الأغنام يجللونه عندنا في بلادنا في الشتاء لدفع البرد الشديد، وممكن لدفع الحر. فكما يكون التجليل للزينة يكون أيضا للحر والبرد، فهذا التقليد أفضل، لأن التقليد معلوم أنه من المناسك من النسك، والهدي جاء في القرآن، والهدي والإيه والقلائد. ويلبي ثم يقلد لأنه يصير مخربا بتقريد الهدي والتوجه معه على ما سبق. فالأولى أن يعقد الإحرام بالتلبية ويسوق الهدي وهو أفضل من أن يقودها. من أن يقودها. ما الفرق بين السوق والقود؟ سوق في الخلف، قود في السائق من الخلف والقائد يتقدم. يبقى يسير وراءها. ويسوق الهدي وهو أفضل من أن يقودها، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بحليفة وهداياه تساق بين يديه. تقدم. نعم. ولأنه أبلغ في التشهير إلا إذا كانت تنقاد. لا، إذا كانت لا تنقاد فحينئذ يقوده. يعني ما هذه الهدايا أو الهدي لا يسير إلا إذا قاده. فيبقى يقوده. إنها يعني يشهرها أنها للهدي. أو يقدمها بين يديه هدي. الهدي دائما الإنسان يقدمه بين يديه، لا يأتي به من من ورائه. لأنه أبلغ في التشهير إلا إذا كانت لا تنقاد فحينئذ يقودها. قال وأشعر بالبدنة عند أبي يوسف ومحمد رحمه الله، ولا يشعر عند أبي حنيفة رحمه الله. هذه المسألة احنا لمنا الدرس ده لم نأخذه قبل ذلك. درسنا يعني ما قرأناه هنا. طب ما الذي جاء في الكلام عن الإشعار؟ ذكروني. الإشعار عند زمان أبو حنيفة رحمه الله كان ما هم قالوا أبو حنيفة، النبي صلى الله عليه وسلم يشعر وأبو حنيفة يقول مكروه. قلنا لهم إنما الإشعار الذي كرهه أبو حنيفة هو إشعار أهل زمانه، والبعض حمله على أنه رآه منسوخا بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلى. اقرأ. طيب. والإشعار هو الإدماء بالجرح لغة، فصفته أن يشق سنامها بأن يطعن في أسفل السنام. يعني أسفل السنام، تعرفون السنام في أسفله من شقه الأيمن بسكين هكذا، ولا يبالغ. من الجانب الأيمن أو الأيسر. قالوا والأشبه هو الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالجانب اليسار مقصودا، ففي الجانب الأيمن اتفاقا. ويلطخ سنامها بالدم إعلاما. ويلطف سنامها بالدم إعلاما، يعني الدم الذي يسيل يلطف به سنامها. وهذا صنع مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أحمد حسن وعند الشافعي رحمه الله سنة، لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين. ولهما أن المقصود من التقليد ألا يهاج إذا ورد ماء أو كلأ. ألا يهاج إذا ورد ماء أو كلأ. يعني الغرض من التقليد بالمزادة أو النع هو أن الهدي إذا بلغ ماء ليشرب لا يهيجه الناس، يعني لا يبعدونه عن عن الماء ويعلمون أنه هدي. وكذلك إذا ورد الكلى، ما الكلى؟ حشيش الأرض، حشيش الأرض وأعشاب الأرض، أيضا إذا ورد لا يطرده الناس عنه. نعم. ولهما أن المقصود من التقليد أن لا يهاج إذا ورد ماء أو كلاء أو يرد إلى ضل، يعني إذا ضل الطريق إلى البيت فإنه يرد إليه، يعلم أن هذا هدي فيرد إلى الإيش؟ إلى البيت. وأنه في الإشعار أتم لأنه ألزم، فمن هذا الوجه يكون سنة إلا أنه عارضته جهة كونه مسلى. فقلنا بحسنه. أبي حنان فتى رحمه الله، يعني الذي يعلم يقولون بأنه حسن ولم يعبروا بأنه سنة، هذا هو الذي جعل مصنفنا رحمه الله يعرض عن ذلك. نعم. قال أبي حنيفة رحمه الله أنه مسلى وأنه منهي عنه، ولو وقع التعارض فالترجيح للمحرم. المحرم اللي هو المسلى. نعم. وإشعار النبي صلى الله عليه وسلم كان لصيانة الحج، لأن المشركين لا يقتنعون عن تعارضه إلا به. فقيل إن أبا حنيفة رحمه الله كره إشعار أهل زمانه، يعني التوجيه برضو لرأي أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى لا يتعرض الكفار للهدي، وكانوا لا يتعرضون إلا يعرفونه هديا إلا إذا قلد وأشعر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعله لذلك، ولكن الآن لا كفار يتعرضون له. نعم. وقيل إن أبا حنيفة رحمه الله كره إشعار أهل زمانه لمبالغته فيه على وجه يخاف منه السرايا. السرايا يعني إيش السرايا؟ يعني سراية الجرح إلى النفس، يعني خوفا من أن يسري الجرح إلى النفس فيموت الحيوان منه. وقيل إنما كره إيثاره على التقليد. إيثاره، كره إيثاره يعني أن يختاره، أن يختاره الإنسان على التقليد، يعني أن يفعله دون أن يقلد. قيل برضو كرهه لذلك. نعم. قال فإذا دخل مكة طاف وسعى وحاد للعمرة على ما بينا بالتمتع لا يسوق الهدي إلا أنه لا يتحلل حتى يحرم بالهدي أو التروية. هذا لا يتحلل إلا أن يحرم بالحج أو التروية. فيبقى لا يتحلل عقيب الإيش؟ العمرة. عقيب الإيش؟ العمرة. بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها. وهذا ينفي التحلل عند سوق الهدي ويحرم بالحج يوم التروية كما يحرم أهل مكة، يعني من الحرم على ما بينا. طب يحرم ليه؟ لماذا يحرم؟ يعني لما لم نحن القارن، لا أنا قصدي يقول لما يحرم، لما يحرم، هو لم يحلق ولم يقصر، فلما يحرم مرة أخرى؟ أليس كالقارن؟ القارن هنا قلنا لا يجدد، لا يتحلل، نعم، ولذلك لا يحرم في يوم التروية، لكن هذا يحرم لأنه أدى العمرة وانتهى ولم يكن قارنا بينها وبين الإيش وبين الحج، عند قارن وعند متمتع. متمتع يسوق الهادي، متمتع لا يسوق الهادي، متمتع لا يسوق الهادي يتحلل عقيب عمرته. ماشي. طب متمتع يسوق الهدي لا يتحلل إلا في يوم التروية من الآن من العمر. طب وفي ذلك له شبه بالمتمتع بدون سوق الهدي وله شبه بالآه بالقارن. طب فكونه هنا قلنا يفعل ما يفعله الحج الحج من أهل مكة يعني يحرم آه من جديد. طب لماذا يحرم؟ لأنه أحل يوم الإيش يوم التروية فبقى أحل من العمرة ووجب أن يحرم للآه للحج. فهمت؟ طيب يا سيدي هل يمكن شرح الحديث لأني ما فهمت جيد؟ أي حديث؟ لو استقبلت من أمري ما استقبلته لا سقط الحديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو استقبلت استقبلت من عمري ما استدبرت يعني لو لم أفعل ذلك وشاء الله أن أرجع بعمري مرة أخرى الفائت لا إيه لا يعود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هنا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت يعني لو أني عدت إلى ما قبل لما فعلت ذلك لما سقت الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق الايه الهدي يعني لما سقت الايه الهدي ولجعلتها عمرة يعني ايش جعلتها عمرة واحدة منفردة وأتحلل منها ثم بعد ذلك ايش أحرم بالحج. فقال ولجعلتها عمرة وتحللت منها. ولذلك هذا الحديث الذي استدللنا به نحن الحنفية على أن الايه التمتع أو استدل به غيرنا على أن التمتع أفضل من الآه من القران. إيش الكلام؟ ويحرم بالحج يوم التروية كما يحرم أهل مكة على ما بينا فإن قدم الإحرام قبله جاز أن عجل المتمتع من الإحرام بالحج فهو أفضل. يعني لو يعني ليس التوقيت إيه شرطا ليس التوقيت إيه شرطا ولكن هو الأفضلية فقط. لما فيه من المسارعة وزيادة المشقة وهذه الأفضلية في حق من ساق الهدي وفي حق من لم يسق وعليه دم وهو دم تمتع على ما بينا. يعني هذا ليس دم إيش ليس دم إيه جناية إنما هو دم إيه دم دم هدي دم إيه هدي. وإذا حلق يوم النحر فقد حل من الإحرامين لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة فيتحلل به عنهما. قال وليس لأهل مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة مثل خيار الشافعي رحمه الله. لأن أهل مكة لا ليس لهم إلا الإفراد خاصة فليس لهم عندنا تمتع وليس لهم إيش القران. طيب والحجة والحجة عليه قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني الآية عندما ورد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن حاضر المسجد الحرام. يعني هذا نص على أنهم ليسوا من من أهل مكة ولأن شرعهما للترفه للترفه بإسقاط إحدى السفرتين. يعني الترفه يعني عندما جمع بينهم للاستراحة للراحة يقال فلان مرفه يعني يعيش عيشة مريحة يقولون هو من أهل الترفيه يعني من أهل الراحة. لكن فيه واحد من أهل الكد الكد هو التعب والمشقة فهو الذي جمع بينهما استراح من من مشقة أن يسافر لكل واحد من النسكين سفرة على حدة. وهذا في حق الآفاقي ومن كان داخل المواقيت يبقى ده الآية يعني من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إشارة إلى الإيش. نعم. ومن كان داخل المواقيت فهو بمنزلة المكي حتى لا يكون له متعد ولا قران. يعني هنا الميقاتي يعني الذي يسكن في داخل المكات حكمه حكم ايه؟ حكم المكي، لا تمتع ولا خران. بخلاف المكي اذا خرج الى الكوفة وقرن حيث يصح لان امرته وحجته ميقاتيتان، يعني سيحرم بهما من الايه؟ من الميقات. طب بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة حيث يصح لأن عمرته وحجته ميقاتيتان، يعني سيحرم بالحج من الميقات، بالعمرة من الميقات، وبالحج أيضا من الآه من الميقات. فإذا يجوز له في لو جئت لك بسؤال، هل يجوز للمكي القران بين الحج والعمرة أم لا يجوز مع الدليل؟ هذه إجابتها هي هذه البسيطة، يجوز له إذا خرج من الإيه. طب هنا قال من خرج إلى الكوفة وقرن، لماذا الكوفة؟ هو إذا خرج إلى أي إلى أي بلد فوقع كلمة الكوفة فقط اتفاقا، ماشي؟ فصار بمنزلة الأفاقي. فإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي لأنه بذلك يكون قد ألم بأهله إلماما صحيح. الإلمام بالأهل الإلمام الصحيح هو أن يعود إلى إلى بلده. لأنه ألم بأهله فيما بين نسكين إلماما صحيحا وبذلك يبطل التمتع. على التمتع أن يؤدي العمرة في أشهر الحج. طب ثم يحرم بالحج بشرط أن لا يكون قد رجع إلى أهله. كذا روي عن عدة من التابعين. وإذا ساق الحدي فإلماؤه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه عند أبي حنيفة وعبد يوسف رحمه الله. وقال محمد رحمه الله يبطل لأنه أداهما بسفرتين. ولهما أن العبد مستحق عليه ما دام على نية التمتع. لأن الصف يمنعه من التحلل فلم يصح إلمامه. بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرته وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا لأن العودة هناك غير مستحق عليه فصح إلمامه. يعني هنا إذا كان قد ساق الهدي يعني بذلك يكون قد ناويا التمتع، أخذ بالك؟ فلما قال لأن السوق يمنعه من التحلل ما دام على نية الإيش؟ التمتع، وسوقه الهدي دليل على ذلك. فهذا عوده إلى بلده ما دام محرما لا يبطل تمتعه. نعم. ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشهر ثم دخلت أشهر الحج فتممها فأحرم بالحج كان متمتعا. لأن الإحرام عندنا شرط. طب لماذا لا طاف لها أقل من أربعة أشواط؟ يعني إذا طاف ثلاثا ثم نوى يجوز، إذا طاف أربعة أشواط يكون قد أتم العمرة، يكون قد أتم العمرة. فهنا من أحرم بعمرة قبل أشهر الحج، طب خلينا نذكر المسألة من الأصل، إذا أدى عمرة قبل أشهر الحج ثم أدى الحج هل يعتبر متمتعا؟ لأنه أوقع العمرة خارج أشهر الحج. طيب أدى أربعة أشواط من طواف العمرة قبل أشهر الحج في رمضان مثلا، طيب هنا أيضا يكون قد أدى العمرة لأنه أدى الأكثر، ولكن عليه عليه الثلاثة الباقية، فأداء الأكثر يعتبر أداء للكل. فقال هنا: ومن أحرم بعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها أقل من أربعة أشواط، يعني طاف كم؟ ثلاثة. هذا لا يكون مؤديا، لأن ركن العمرة هو الإيش؟ الطواف. ثم دخلت أشهر الحج فتممها وأحرم بالحج كان متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يكن قد أتى بالأكثر الذي يأخذ حكم الكل في غير أشهر الحج، ولكن هو أتى بثلاث فقط. ثم طب هذه متصورة ممكن يا مشايخ، يعني هو خرج إلى العمرة فطاف ثلاثة أشواط في آخر ليلة من رمضان، ثم بعد ذلك مرض أو أغمي عليه أو تعطل عن عن إتمام بقية الأشواط، فجاء الصباح صباح يوم العيد مثلا فأتم هذه، أتى بالشوط الرابع والخامس والسادس والسابع. يكون هذا آتيا بالعمرة في أشهر الحج أم في غير أشهر الحج؟ في أشهر الحج. فالمسألة متصورة. نعم. لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج، وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها، وقد وجد الأكثر وللأكثر حكم الكل. وإن طاف لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا، لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحج. هذه المسألة يبقى برضو ممكن، لو جئت لك بمسألة طاف ثلاثة أشواط في غير أشهر الحج ثم أتم في أشهر الحج، طاف أربعة في غير أشهر الحج ثم أتمها في أشهر الحج ثم أدى الحج كل منهما، يعني الذي طاف الثلاث في غير أشهر الحج وحج من طاف أربعة أشواط في غير أشهر الحج، من المتمتع ومن المفرد؟ المتمتع من طاف، يعني من طاف أقل من الأربعة الأشواط وأتمها في أشهر الحج هذا هو المتمتع، أما الذي طاف الأربعة أو الأكثر وأتم في أشهر الحج فهذا ليس بهجيب للدليل أن الأكثر له حكم الكل. لأنه أدى الأكثر قبل الأشهر الحج، وهذا لأنه صار في حال لا يقصد نسكه بالجماع. يعني لو أن الجامعة هيبقى مرتكب جناية، ولكن لم يفسد نسكه، نسك العمرة يقصد. نعم. فصار كما إذا تحلل منها قبل أشهر الحج. ومالك رحمه الله يعتبر الإتمام في أشهر الحج، والحجة عليهما ذكرنا، ولأن الترفق بأداء الأفعال، يعني مالك رحمه الله قال لو أدى شيئا ولو أقل، ولأن الترفق بأداء الأفعال، المتمتع المترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة في أشهر الحج. قال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما هو يعني أبا دلال ثلاثة، عبد الله بن الزبير أجمع وعبد الله العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير. من العبادلة الثلاثة؟ عبد الله بن الزبير دول الثلاثة؟ ابن عباس وابن الزبير هم رابعهم، لكن إذا قيل العبادلة الأربعة فهم من؟ ابن مسعود قل؟ لا، عند المحدثين ليس كذلك، عند المحدثين عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، عبد الله ابن عمرو، عبد الله ابن الزبير. عندهم عبد الله ابن ابن مسعود لهم؟ لا، ليس فيهم عند المحدثين. ولأن الحج يفوت بمضي عشر للحجة، ومع بقاء الوقت لا يتحقق التواتر. تخرب أنا معلش. أشهر الحج، قولوا أشهر قولوا لأن. وعشر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، كما روى عن العباد الذي ثبت في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمع. وعبد الله. وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه أجمع. ولأن الحج يفوت بمضي عشر للحجة، ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات. وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى الحج أشهر معلومات شهران وبعض الثالث لا كله، بدليل أنه لو فاتت العشرة الأيام من ذي الحجة لفات الإيه الحج، مقصود الحج أشهر معلومات اللي هي إيه شوال وذو القعدة وعشر إيه. فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه، وانعقد حجا خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده يصير محرما بالعمرة، لأنه ركن عنده وهو شرط عندنا. يعني لو أن واحد مثلا أحرم بالحج في رمضان، يعني في غير أشهر الإيه اللي أحرم بالحج مثلا في رجب، كل ذلك جائز لأنه شرط ويجوز تقديم الشرط على الإيه على المشروط عندنا، بخلاف الإمام الشافعي فإنه يرى الإحرام إيه ركن، والركن لا بد من إيه من وقته ماشي، يكون معه مثل الطهارة عندنا شرط، يجوز أن تتطهر قبل الآه بوقت طويل، فكذلك عندنا الإحرام آه شرط، فيجوز أن يتقدم على أشهر الحج، أما عنده فهو ركن، والحج لا يكون قبل آه قبل أشهره، والإحرام ركن من أركان الحج عنده، فيجب أن يقع في الآه في أشهر الحج. لأنه ركن عنده وهو شرط عندنا، فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت. ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء، وذلك يصح في كل زمان، فصار كالتقديم على المكان. قال وإذا قدم الكوفي، جواز التقديم على الآن على المكان، ما المكان هنا؟ البيت. قولي قولي ارفع صوتك. حرام. المكان هنا المواقيت، شاننا المواقيت الزمنية والمواقيت المكانية، هل يجوز تقديم الإحرام على المواقيت المكانية أم لا يجوز؟ يجوز. هنا يجوز من دويرة إيه؟ أهلي. فكذلك هنا ما كما جاز أن يقدم الإحرام على الميقات المكانية، يجوز تقديم الإحرام على الميقات الزمن. نعم. قال وإذا قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج وفرع منها وحلق أو قصر، ثم اتخذ مكة أو البصرة دارا وحج من عامه ذلك، فهو متمتع. أما الأول فلأنه ترافق بنسكين في سفر واحد في أشهر الحج. يعني عندك مسألة من صورتين، الصورة الأولى كوفي قدم بعمرة في أشهر الحج أدى الإيش العمرة وفرغ منها وحلق أو قصة، ثم اتخذ مكة دارا وخلاص نقل إقامته إلى مكة، أو أنه اتخذ البصرة، يعني لم يعد إلى الكوفة لكن عاد إلى الإيش البصرة واتخذها دارا. فقال إذا قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها وحلق أو قصر، ثم اتخذ مكة أو غيرها، يعني البصرة يعني أو إيه أو غير مكة دارا، وفي نفس العام حج وهو في مكة نوى الحج، وهو في البصرة نوى الحج وحج من عامه هذا فهو متمتع. أما الأول يعني الذي اتخذ مهدا، الأول يعني الذي اتخذ مهدا، أما الأول فلأنه ترفق، فلأنه ترفق بنسكان في سفر واحد في أشهر الحج. وأما الثاني فقيل هو بالاتفاق، يعني كذلك لأنه ترفق بنسكين في في أشهر الحج، يعني لم يعد إلى أهله فكان لا يزال على ترفقه بذلك وترفهه أيضا. فقيل هو بالاتفاق، فقيل هو قول أبي حنيفة بالاتفاق يعني بين أئمته. فقيل هو قول أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما لا يكون متمتعا لأن المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية، ونسكاه هذان ميقاتيان. يعني هنا قال لا، لو راجع إلى البصرة عند الصاحبين لا يكون متمتعا. لماذا؟ قالوا لأن لابد أن يكون النسك في هذه الحالة من العمرة أن تكون العمرة ميقاتية، من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية. وهنا النسكان الحج والعمرة لم يقع ميقاتيا، ونسكاه هذان ميقاتيان، يعني نسك الحج ميقات من الميقات، ونسك العمرة من الميقات، يعني الذي جاء من البصرة هذا أين ميقات له ميقات، وهو أنه لا يدخل مكة إلا محرما من ميقاته، بخلاف المسألة الأولى الذي اتخذ مكة دارا حجته مكية، حجته مكية وليست ميقاتية. لكن الذي خرج إلى الكوفي، الذي خرج إلى البصرة ثم عاد إلى مكة بعد ذلك فعمرته ميقاتية وحجه ميقاتي، قالوا فلذلك لا يقع متمتعاً. نعم. وله أن السفرة الأولى قائمة ما لم يعد إلى وطنه، وقد اجتمع له السكان فيها فوجب الدم التمتع. هذا يبقى أبو حنيفة قال نعم، هو عمرته حجته ميقاتية، ولكن هو لا يزال متمتعا. لماذا؟ لأنه لم يعد إلى وطنه واجتمع له النسكان في سفرة واحدة فوجب فيها دم التمتع، يعني هي سفرة واحدة وإن كان قد رجع إلى البصرة وأدى الحج، فهو وقع حجه وعمرته في سفرة وهذا هو عين الترفق والترفق. فإن قدم بعمرة فأفسدها وفرغ منها وقصر، ثم اتخذ البصرة دارا، ثم اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، لم يكن متمتعا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقال هو متمتع لأنه إنشاء سفر، وقد ترفق بنسكين، وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه. على نفس القياس فرغ منها وأفسدها وفرغ منها وقصر، ثم اتخذ البصرة دارا، ثم اعتمر وحج، يعني اعتمر أعاد عمرته والتي أفسدها في أشهر الحج وحج من عامه هذا، لم يكن متمتعا عند أبي حنيفة. عندهما هو متمتع لأنه إنشاء سفر وقد ترفق فيه بنسكين، السفر واحد. ولأبي يعني هما هنا قال يعني كأن الصورة على العكس من المسألة التي قبلها. أبو حنيفة قال ليس متمتعا، عندهما قال هو متمتع لأن عند الصاحبين إنشاء سفر وترفق فيه بنسكين، خرج من الكوفة منشئا السفر مترفقا بالنسكين. لأبي حنيفة أنه باق على سفره الأول ولم يعد إلى وطنه، وعمرته التي أفسدها غير إيش؟ غير محسوبة في هذه الحالة. وله أنه يعني لأبي حنيفة باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه. طيب يعني إذا رجع إلى وطنه ثم خرج يكون إيش؟ يكون متمتعا، لأنه خرج بنية إيه؟ بنية العمرة الأول، بنية العمرة التي سيعيدها، عمرة بدلا من التي إيه؟ أفسدت. فيبقى خرج في هذه السفرة بعدما رجع إلى أهله، عاد إلى وطنه، ثم خرج بعد ذلك فأدى العمرة وأدى بعدها الحجة، فإنه يكون إيش؟ متمتعا، لأنه بذلك يكون قد ترفق بأداء النسكين في سفرة واحدة. طيب، وله أنه باق على سفره ما لم يرجع إلى وطنه، فإذا رجع إلى وطنه وخرج لأداء العمرة ثم أدى الحج يكون بذلك قد أدى النسكين في إيه؟ في سفرة واحدة. فإن كان رجع إلى أهله ثم اعتمر في أشهر الحج وحج عن عامه يكون متمتعا في قولهم جميعا. لماذا في قولهم جميعا؟ رجع إلى رجع إلى أهله، المسألة مش مسألة. طب رجع إلى أهله ثم ثم خرج فأدى الآن العمرة صحيحة، أدى العمرة صحيحة وأدى الحج، فعندهم جميعا يكون كذلك. نفس منطق أبي حنيفة الفقهي الذي قال فيه إلا إذا رجع إلى وطنه فإنه يكون أدى العمرة الصحيحة والحج في سفرة إيش؟ في سفرة واحدة. ماشي. كأن هذا إنشاء سفرين بانتهاء السفرين أولا، وقد اجتمع له النسكان صحيحان فيه، ولو بقي بمكة ولم يخرج إلى البصرة حتى اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لا يكون متمتعا بالانتهاء. لماذا؟ لأنه لم يكن هو أفسد. خلي بالك، بكل إنسان أفسد الإيه؟ العمرة الأولى. فهو لا يرجع إلى إيه؟ إلى بلد، ولم يرجع إلى بلد غير بلد، بل بقي بمكة ثم أدى العمرة من مكة، ثم أدى الحج، هل يكون متمتعا؟ قال عند الجميع لا يكون. لماذا؟ لأنه قال هنا لأن عمرته مكية، هو من أهل مكة، اعتبر من أهل إيه؟ من أهل مكة، سيخرج فقط ليحرم من أين؟ من الحل. صح، قل من الإيه؟ من الحل. والحل ليس هو الميقات، فهو عمرته مكية وليست إيش؟ وليست ميقاتية. لذلك كتبنا الحج الميقات والحل والآفة. الحل في داخل الميقات، الآفاق خارج الميقات. الميقات هي الميقات وما كان إيه بداخل. ماشي. ولا بقي بمكة ولا يخرج إلى البصرة حتى اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه لا يكون متمتعا بالاتفاق، لأن عمرته مكية، والسفر الأول انتهى بالعمرة الفاسدة ولا تمتع لأهل مكة. ومن اعتمر في أشهر الحج وحج طبعا مقرر من قبل، ولذلك لم يتوقف عندها لا تمتع لأهل إيه؟ مكة. لماذا؟ لأنه أفراد الآية، من تمتع للعمرة إلى الإيه؟ إلى الحج. ذلك لمن لم يكن بل كمع العمرة بطل إيش؟ تمتع. وإذا تمتعت المرأة فضحكت فضحت بشاة لم يجزئها عن تعريف لأنها أتت بغير الواجب وكذا الواجب في الرجل. تمتعت المرأة فضح يعني ذبحت شاة بنية الايش؟ لا بنية الأضحية. الأضحية حكمها ايه؟ سنة. ماشي؟ لم يجزها أو لم يجزها أو على رأي أبي حنيفة الأضحية واجب. لكن أتت بواجب غير الواجب الذي ايه؟ وجب عليها بالايش؟ بالتمتع عند الصاحبين هو سنة. عند أبي حنيفة وإن كانت الأضحية واجب على الواجب إلا أنه واجب غير واجب دم الكاش التمتع وهو الحاج المعتمر لا الحاج ليس عليه إيه ليس عليه الأضحية ماشي طيب وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت فصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لحديث عائشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف ولأن الطواف في المسجد والوقوف في المفازات وهذا الاغتسال للإحرام لا للصلاة يعني هنا المرء أحرم في الحج وأدركتها الحيض فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا آه لا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد الحرام إلا أنها تفعل كل الأفعال بعد ذلك من وقوف بعرفة وغيرها تفعله فالبيت حق المسجد ولكن عرفة مفازة صحراء يعني وهي خارج الإيش المسجد وهذا الاغتسال للحرام للإحرام للإحرام لا للصلاة يعني لماذا تغتسل مع الاغتسال للحائض للطهارة قلنا هذا للإيه للنظافة للإحرام لا للإيش لا للصلاة نعم فيكون مفيدا فإن حاضت بعد الوقوف والطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شيء عليه لطواف الصدر لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الحيض لا شيء عليها ولا لا شيء عليه عندك عليه فإن حاضت بعد الوقوف وطواف الصرفة ولا شيء عليها لطواف الصدر يعني لماذا مخليها عليه؟ عندما عندي عليها لا شيء عليها لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر ومن اتخذ مكة طواف الصدر ما هو طواف الصدر؟ طواف سنة طواف القدوم طواف واجب الوداع طواف فرض زيارة طواف مندوب وتطوع الطواف في غير هذه الأطواف الثلاثة ماشي فهو هي حجة فأدت كل المناسك مع الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وكذا ثم أدركتها الحيضة فإنها في هذه الحالة يسقط عنها طواف الوداع إذا أرادت السفر النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحيض النساء الحائضات في ترك طواف الوداع أو السفر نعم ماشي فهو واجب على غير الإيش طواف الصدر واجب على غير من؟ غير بالنسبة للآفاق واجب على كل آفاقي إلا نعم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ومن اتخذ مكة دارا فليس عليه طواف الصدر. يعني أدى أعمال الحج ولكن قال خلاص أقيم في إيه؟ في مكة. ليس الأمر الآن فورا. لا يستطيع أن يتخذها دارا يعني يقيم فيها إلا بإيه؟ إلا بطرق وإجراءات قانونية. ماشي؟ لأنه على من يستر إلا إذا اتخذها دارا بعدما حل النفر الأول. أن يعني حل أن ينفر منها، أن يسافر منها. النفر الأول فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله ويرويه البعض عن محمد رحمه الله، لأنه وجب عليه بدخول وقته فلا يسقط بنية الإقامة بعد ذلك، والله أعلم بالصواب. هذه الرواية. ماشي شيخ، ندخل بقى في ايه؟ بعد ما انت كذا هكذا يكون قد انت من عرض اعمال الايش؟ الحج بكل صور الافراد والقران والتمتع. نحن هنا قلنا هناك جنايات. الجنايات مثلا هناك جناية على الإحرام وجناية على الحرم. جناية على الإحرام وجناية على الحرم. ماشي؟ الجناية على الحرم كما تتحقق من المحرم تتحقق من غير الإيش؟ من غير المحرم. كحشيش الحرم وصيد الإيش؟ الحرم، هذا يحكم على المحرم وغير الإيش؟ غير المحرم. نعم. هل يمكن للنساء أن تتناول الدواء لانقطاع الحيض؟ يجوز. قبل سنة. لا بأس. إنه دواء كذاب. دواء كذاب. كثيرا ما تتصل النساء به أو ترسل الاستفتاء أخذته ورأت دما قليلا ودما كثيرا ووجع القلب هذا الذي حير المفتين. فأقول غير من مكان يأتي ثلاثة أيام صار خمسة، بدل من أن يكون خمسة صار ثلاثة، بدل من أن كان غامقا صار فاتحا. تأخذه لا بأس، وما رأته من دماء بعد ذلك ما دام استمر أيام الثلاثة هو الموحد. نعم. هل يكون المرينة حرما كحرمة نفسه؟ ابقى. باب الجنايات. وإذا تطيب المحرم فعليه كفارة، فإن طيب عضوا كاملا فيما زاد فعليه دم. عندنا عن شيء دي يتكلم عن الايه؟ عن الجنايات المتعلقة بالايه؟ بالمحرم. إحرام. منها كما قلنا التطيب، الأخذ من الشعر، القص، اللباس وغير ذلك، الجماع. طيب هناك في اللباس وفي التطيب وفي تقليم الأظافر هناك ما يسمى بارتفاق كامل وارتفاق غير كامل. الارتفاق الكامل قد يجب فيه الدم، والارتفاق غير كامل قد يجب فيه الإطعام. سيأتي ذلك كله. فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم، وذلك مثل الرأس والساق والفخذ وما أشبه ذلك. والفخذ وما أشبه ذلك. يعني طيب عضوا كاملا أو طيب بدنه كله. وتطيب عضو كامل هو ارتفاق كامل. لأن الجناية تتكامل بتكامل الارتفاق، وذلك في العضو الكامل فيترتب عليه كمال الموجب. الموجب يعني الايه؟ يعني الموجب يعني الذي اوجبه الشرع كاملا. عندي موجب وعندي موجب. الموجب هو السبب والموجب هو الايه؟ المسبب او الاثر. ماشي الكلام؟ وان طيب اقل من عضو فعليه صدقته بقصور الجناية. قال محمد رحمه الله يجب بقدره من الدم اعتبارا للجزء بالكل. وفي المنتقى يعني ايش بقدره، يعني لو عضو كامل مثلا الراس فطيب مثلا جزءا من الراس خمس الراس يبقى واجب عليه الايه قيمه خمس الايه الدم وهكذا. وفي المنتقى انه اذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا من حلقه. يعني انه دائما نحن نقول الربع حكم الايه الكل. طب قال اذا طيب ربع العضو فعليه دم اعتبارا بالحلق، لانه اذا حلق ربع راسه كما سنعلم يكون قد جنى جنايه كامله فعليه ايه الدم. نعم. ونحن نذكر الفرق بينهما من بعد ان شاء الله. ثم واجب الدم يتأذى بالشاة في جميع المواضع الا في موضعين. يعني في كل موضع نقول يجب فيه دم، يعني دم ايه؟ شاة. الا في موضعين سأذكرهما. ستكون بدنة. نذكرهما في باب الهدي ان شاء الله. يعني انه من جامع امرأته مثلا في بعد الوقوف في عرفة لا يبطل حجه، ولكن عليه ايه؟ بدنة. فلما قال دم هنا يعني ايه؟ بدنة. ومن طاف بالبيت الحرام للركن جنبا فإنه يجب عليه ايه؟ بدنة. لكن ما سوى هذين الموضعين الدم هو يقصد به الايه؟ الشاة. وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقدر القمل أو الجرادة. يعني كل صدقة لما يقول عليه صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي إيه؟ نصف صاع، إنما هناك مقدر. سورة المائدة جاء إيش؟ إطعام طعام ستة مساكين، مش كده؟ قال ايش الآية؟ كفارة إن لم يجد ثواني اللي هي الكفارة المخيرة ماشي؟ ودي طعام 10 مساكين من صدقة أو نسك فكفارته عشرة مساكين. افتح على المصحف كم؟ فمن كان اقرأ لي آية التمتع. آية التمتع. فمن فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي تحليقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي المحيلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه من صيام أو صدقة أو نسك. هنا صدقة ستأتي مقدرة لأنه يتصدق على الصدقة مساكين لكل واحد منهم نصف ساعة من بور، سيأتي ذلك في هذا إن شاء الله. وكل صدقة في الإحرام غير مقدرة فهي نصف صاع من بر إلا ما يجب بقدر القمل والجرادة. هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله قال محمد رحمه الله فإن فضب رأسه يعني القتل القمل، يعني قالوا نصف الجرادة القمل ولو تمرة. جاءت تمرة خير من جرادة. فإن فضب رأسه بحناء بحناء الفضاب يعني ايش؟ فضاب. تعرفون الحناء؟ نعم. النساء عندكم تحني ايه؟ شعرها. هذا هو الخضاب. فعليه دم لأنه طيب لأنه طيب. قال صلى الله عليه وسلم الحناء طيب. الحناء طيب. طيب. وإن صار ملبدا فعليه دمان. ملبدا يعني ايه؟ ملبدا شعره. ايه؟ حناء جامد. بالحناء يعني بدلا من ان تكون الحناء سائلة صارت كثيفة هكذا ينفذ ويضع على رأسه أو على لحيته فصارت إيش ملبدة تلبد الشعر بها لكن لما تكون رقيقة سيالة فكأنها صبار فقط قال فعليه دمان لماذا؟ لأنه تطيب بالحناء والحناء طيب ولأنه ستر رأسه فهذه دمان دم للتطيب ودم للترقية ولو خاضب رأسه بالوسمد لا شيء عليه برضو الناس تخطضب به كالحنة نعم لأنها ليست بطيب وعن أبيه يوسف رحمه الله أنه إذا خضب رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار أنه يغرف رأسه يعني يوقف وهذا هو الصحيح ثم ذكر محمد رحمه الله في الأصل رأسه ولحيته فاقتصر على ذكر الرأس في الجامع السري دل أن كل واحد منهما مضمون يعني اللحية كالرأس اللحية كالرأس فعلي الجزاء باعتبار الجزاء المسألة باعتبار قدره من الدم المسألة التي مرت فعلي الجزاء باعتبار أنه يغلق رأسه إذا مضى رأسه بالوسمة لأنه على رأسه يعني وإن لم تكن طيبا إلا أنها صارت كالإيش كالغطاء الرأس إيش سيكون عليه ليس لأنه طيب ولكن لأنه إيه ساتر للرأس نعم فإن دهن بزيت فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال عليه صدقة وقال الشافعي رحمه الله إذا استعمله في الشعر فعليه دم لإزالة الشعف وإن استعمله في غيره فلا شيء عليه لعن عدامه ولهما أنه من الأطعمة إلا يعني أبو حنيفة قال إن الزيت هو أصل الطيب زيت أصل الآه أصل الطيب فقال إذا ادهن به فعليه دم الصاحبان قال عليه صدقة لماذا؟ لأنه الزيت في الأصل هو طعام وليس إيه وليس طيبا ماشي؟ الشافع قال إذا استعمله في شعره فعليه دم ليس لأنه طيب ولكن لأنه أزال به الشعف عند الصاحبين قالوا ليس عليه شيء فهو ليس بطيب وليس فيه إزالة الشعث إنما هو إيه شيء من الطعام أبو حنيفة قال إيه إنه أصل الطيب ولهما أنه من الأطعمة إلا أن فيه ارتفاعا بمعنى اتفاقا اتفاقا بمعنى قبل الهوان وإزالة الشعث فكانت جناية قاصرة فناسبها أن يكون فيه صدقة ولأبي حنيفة رحمه الله أنه أصل الطيب ولا يخلو عن نوع الطيب ويقتل الهوام ويلين الشعر ويلين الشعر ويلين الشعر ويزيل الثفث والشعث فتتكامل الجنات بهذه الجملة فتوجب الدم وكونه مطعوما لا ينافيه كالزعفران وهذا الخلاف في الزيت البحث والحبل البحث يعني الخالص وليس الذي يوضع عليك طيبا أما المطيب منه المطيب منه المطيب منه كلب كالبنفسجي كالبنفسجي والزنبقي نوع من البرود يجب يعني كل هذا الزيت الذي فيه الاختلاف ليس المطيب أو المطيب لكن المطيب منه المفروض عليه عطر طيب فإنه بالاتفاق يكون جناية وما أشبههما يجب باستعماله الدم بالاتفاق لأنه طيب، وهذا إذا استعمله على وجه التطيب. يعني ليس على وجه دواء أو غيره، ثم سيأتي الكلام في الأوداوة به جراحة. هذا نجعله في المرة القادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.